ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فهذا أول المجالس في قراءة كتاب مذكرة أصول الفقه للإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغفر له. وهذا الكتاب من الكتب العظيمة في الباب، هذا الكتاب يعتبر من الكتب العظيمة في هذا الباب. وقد وضع الله سبحانه وتعالى له البركة والقبول في هذه الأزمان، وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب البركة والقبول في هذا الزمان. فهذا الكتاب من الكتب التي تعتبر نافعة لكل طالب علم يحتاجها ويحتاج إلى تأمل معانيها وتدبرها. لهذا الكتاب عدة ميزات، من أهم ميزاتها أنه جامع لأصول المذاهب، من أهم ميزات الكتاب أنه جامع لأصول فقه المذاهب الأربعة. هذه من أهم ميزات هذا الكتاب، فإن أصله كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين بن قدامة رحمه الله وغفر له، وهو حنبلي المذهب. وأصل كتاب الروضة كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي وهو شافعي المذهب. والإمام الشنقيطي رحمه الله من مجتهدي مذهب مالك، وهو يعترف بمراقب السعود، ومن شرحها نشر البنود، وهما من كتب المالكية المعتمدة عندهم. ويذكر رحمه الله المسائل الخلافية من كتب الحنفية أيضا، يذكر رحمه الله المسائل الخلافية من كتب أئمة الحنفية أيضا في الباب. فهذا كتاب جامع، ومن فوائده أيضا تحرير المسائل، فإنك قد لا تجد تحريرا لكثير من مسائل هذا الفن بمثل ما تجده في هذا الكتاب. قد لا يجد الناظر في هذا الفن تحريرا للمسائل كما يجده في هذا الكتاب. فهو يبين موضع النزاع من محل الإجماع، يبين رحمه الله موضع النزاع من محل الإجماع، ثم يبين الصواب بالدليل. وهذا قد لا يجده الناظر في جميع كتب أصول الفقه الموجودة، جمع مسائل الخلاف وتمييز النزاع من الإجماع. والكتاب فوائد عدة، وهو من الكتب التي بارك الله فيها، فيها مسائل عقدية لا توجد إلا في الكتب المطولات، مسائل عقدية كبيرة كالعدم وكمسائل التحسين والتقبيع والحكم والتعليل ومسائل الحكم وغيرها من المسائل التي ستمر أثناء القراءة إن شاء الله تعالى. وكذلك توجد فيه مسائل كثيرة من مسائل الفقه وبيان الوجه فيها. الشاهد الكتاب يعتبر من الكتب النافعة. أما تسمية الكتاب فهي من اللطافة بمكان، تسمية هذا الكتاب تعتبر من اللطافة بمكان، مذكرة أصول الفقه. المذكرة من مادة الذكر، أخذ المصنف العنوان من مادة الذكر، والذكر بالكسر الحفظ للشيء، الذكر بالكثر الحمل للشيء، هذا معنى كلمة الذكر. قال في العرب اجعله منك على ذكر او على ذكر، قال في العرب اجعله منك على ذكر او على ذكر. الذكر هو الحفظ للشيء، وقد يكون عن نسيان وقد يكون عن غير نسيان. قد يأمر بالذكر للناس وقد يأمر بالذكر لغير الناس، ولغير الناس المراد به إدامة الحفظ. إذا أطلق الذكر لغير الناس فإن المراد به الإدامة للحفظ، هذا المراد بالذكر لغير الناس. قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ولا أحد ينسى أباه كما هو معلوم. الشاهد هذه المادة مادة تدور على معنى الحفظ للشيء والاهتمام به. المذكرة فاعل، المذكرة فاعل من ذكر الشيء يذكره أو ذكر بالشيء فهو مذكر، هذا اسم فاعل من ذكر المضاعف. فكأن المثلث رحمه الله يخاطب طالب العلم، والعناوين أسرار، العناوين من كتب أسرار، كأن المثلث يخاطب طالب العلم فيقول اجعل هذا الكتاب مثل عينيك وأقبل عليه بكليتك فإنه مذكر لك بعلم جميل يجب العناية به، فلا ينبغي أن نجعله في رف الإهمال، لا ينبغي أن نجعل هذا الكتاب في رف الإهمال. ولهذا من راجع وقرأ مادة الكتاب وأتقنها نبأه الله سبحانه وتعالى في علوم عدة. أما المصنف رحمه الله فهو الشيخ العلامة الإمام الرباني محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجسني، فهو من الجسميين قبيلة في موريتانيا، أصولهم إلى حمير، أصولهم إلى حمير، فهم يمانيون. الشنقيطي، الشنقيطة ليست بلدة، شنقيط ليست البلد، إنما شنقيط محل الرحلة للحج، يجتمع حجاج تلك البلدان في محل يسمى شنقيط، فإذا ما سافروا إلى الحجاز قالوا من أين جئت، أو لاقاهم بعض الناس قالوا هؤلاء جاءوا من شنقيط، هؤلاء حجاج شنقيط، ثم صارت النسبة شنقيطي، وإلا ليست بلدهم. كما أفادني بذلك في النور المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن أحمد الأمين حفظه الله ونفعه. فبلدهم موريتانيا، وإنما نزلوا في تلك المحلة للحج، وكل من نزلها نسب إليها. المصنف رحمه الله من أئمة السلف على عقيدة أهل السنة والجماعة لا كما يشيعه بعض الناس، المصنف رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، سلفي العقيدة منذ أن خرج من بلده، لا يعلم له زمنا بالاعتقاد منذ أن خرج من بلده. وبعض الناس يقول انه انما تعلم العقيدة في السعودية، وهذا غلط، فانه كتب الرحلة لما رحل وهو في سن الشيخوخة للحج، وفي بلاد السودان كان يملي عقيدة اهل السنة والجماعة ويناظر عليها قبل ان يصل الى السعودية بالاف الكيلومترات. فالرجل سلفي العقيدة من بلده، أما أن يقال أنه تتلمذ على أهل نجد فلا، لا يعلم له شيخ في نجد، هكذا أفادني بعض الطلاب، لا يعلم له شيخ في نجد. وإنما تتلمذ عليه الأكابر، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، وجماعات من أهل العلم تتلمذ عليه كما هو معلوم. وأما المصنف وأما صاحب الأصل فهو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر الموفق بن قدامة رحمه الله، سلفي العقيدة لا يعلم له زلل، ومن رماه بالتفويض لم يفهم كلامه، من رمى ابن قدامة بالتفويض لم يفهم كلامه، ولهذا أثنى عليه ابن رجب بأنه سلفي العقيدة كما في ترجمته في بين طبقات الحنابلة، وكذلك مدحه العلماء، أما قول من قال إن ابن قدامة مفوض فهذا قول غير صحيح، وإنما أراد ابن قدامة بعباراته باللمعة وغير اللمعة المعنى الفاسد، وسيأتي بحث في هذا إن شاء الله تعالى عند الكلام على باب القرآن وكلام ابن قدامة على المحكم المتشابه. قال شيخ الإسلام تيمية: ما ذكر الشام بعد الأوزاعي كالموفق بن قدامة، فهو تسمي الموفق رحمه الله وغفر له. والمصنف لم يذكر مقدمة لهذا الكتاب لأنه جمعه تلميذه الشيخ عطية بن محمد بن سالم رحمه الله وغفر له، جمع الكتاب تلميذه كان يمليه على طلبة الجامعة، ثم جمع فعرض عليه فطبع ولم يقدم له لأجل هذا السبب. قال المصنف رحمه الله: حقيقة الحكم وأقسامه. قال: اعلم أنه رحمه الله المراد به، بقوله اعلم أنه رحمه الله المراد به ابن قدامة رحمه الله، المراد ابن قدامة، اعلم انه يعني ابن قدامة، اعلم انه رحمه الله ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم واقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا اقسامه، وانما ذكر منها الاقسام الشرعية فقط، يعني بين الحكم الشرعي لا غير واقسام الحكم الشرعي لا غير، وعذره في ذلك ان هذا هو المطلوب للناس في مثل هذا المقام. عذر ابن قدامة رحمه الله في عدم بيان اقسام الحكم عند الناس، وانما بينها عند الفقهاء، ان هذا الذي يحتاجه الناس واما غيره فلا يحتاجونه، فليس في هذا بملام ولا يقال أخطأ، إنما ذكر المهم وترك غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومن يقيل من قضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، معناه أن الناس يكونون في فوضى، فإذا حلت الأحكام لزم كل حجة، تقول حكمه فنصره وأحكمه فأكرمه وحكمه بالتبعيد بمعنى منع. ومنه قول جرير: أبني حنيفة احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. والمعنى لكلمة الحكم هو المنع لإصلاح، الحكم ليس مطلق المنع، الحكم في لغة العرب ليس مطلق المنع، إنما الحكم المنع لإصلاح، إنما الحكم هو المنع لإصلاح، هذا معنى الحكم في اللغة. أفاده الراغب في مفرداته وهو من مفرداته، الحكم في اللغة المنع لإصلاح. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني منعوهم من السفه، أصلحوهم، هذا معناه. قال: وقول حسان بن زيادة رضي الله عنه: لنا، يعني الأنصار، لنا في كل يوم من معد، يعني قريشا، معد يعني قريشا لأنهم عدنانيون، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقواضي من هزانا، يعني نمنعهم عن السباب ونحوه خوفا منا. قال ونضرب حين تختلط الدماء. قال من الحكم بمعنى المنع حكمة اللجان، حكمة اللجان بالجفن. قال وهي ما أحاط بحنف الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد، فيسحبها الفارس فتعجم عن الجري. قال والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على عند الفرس وحنفه تمنعه من مخالفة راكبه. ومنه قول الشيخ رحمه الله تعالى أصحاب جمعية الحكمة، يعني أن من دخل معهم منعوه من أمور وألزموه بأمور فكأنهم يقودونه قودا. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال وكانت العرب تتخذها من القد والأبق وهو القند وهو القند أو القند يأتي بيانا. قال ومنه قول جبير القائد الخيل بالنصر، القائد الخيل منكوبا دوابرها، دوابرها يعني حوافرها، يعني أن من شدة قوده للخيل تتأثر حوافر الخيل فتآكل أو تأكلها الأرض وتأثر فيها. القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. القد قطعة من الجلد، القد قطعة أو قطع من الجلد، والأبق شبيه بالكتان، الأبق شبيه بالكتان يعني القتل. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على ما بقي من كلام المصنف رحمه الله. طيب ما بقي من كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى والحكم في الاصطلاح، يعني في اصطلاح الاصوليين، الحكم في الاصطلاح يعني في اصطلاح اهل هذا الفن. قال والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه، نحو زيد قائم. في هذا المثال اثبت القيام لزيد، اثبت حكما هو القيام لزيد. قال وعمر ليس بقائم، في هذا المثال اثبت حكما اخر هو عدم القيام لعمر. قال رحمه الله تعالى وهو ينقسم بدليل الاستقراء، والاستقراء هو تتبع الاجزاء، الاستقراء تتبع الاجزاء والاتيان بالحكم العام المشترك فيها، هذا هو الاستقراء، تتبع الاجزاء والاتيان بالحكم العام فيها، هذا هو الاستقراء. فالاستقراء يثبت احكاما وهو حجة باجماع العلماء، الاستقراء حجة باجماع العلماء. قال رحمه الله تعالى وهو ينقسم بدليل الاستقراء الى ثلاثة اقسام. قال الاول حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل النسبة ايجابا او سلبا، نحو الكل اكبر من الجزء، الكل اكبر من الجزء، هذا حكم ادرك بالعقل، هذا الحكم ادرك بالعقل فسمي حكما عقليا. لماذا؟ لان المدرك له هو العقل، ادرك العقل ان الكل اكبر من الجزء. قال رحمه الله تعالى الجزء ليس اكبر من الكل، هذا ايضا سلبا، يعني قضية سلبية، ليس الجزء اكبر من الكل، كلام منفي يسميه العقلانيون سلبيا، ويسميه النحاة ونحوهم نفيا او منفيا.